أعظمك يا رب لأنك انتشلتني ولم تشمت بي أعدائي، لأنك انتشلتني ولم تشمت بي أعدائي، ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، يا رب إلهي استغثت بك أحييتني من بين الهابطين في الجب. وأعظمك وأعظمك وأعظمك يا رب لأنك انتشلتني ولم تشمت بي أعدائي، لأنك انتشلتني ولم تشمت بي أعدائي، ولم تشمت بي أعدائي. حولت نوحي إلى رقص، إلى رقص لي، حللت مسحي وفرحا منطقتني. حولت نوحي إلى رقص، إلى رقص لي، حللت مسحي وفرحا منطقتني. لكي تترنم لك روحي، لك روحي، ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد. أحمدك وإلى الأبد أعظمك وأعظمك وأعظمك يا رب لأنك انتشلتني ولم تشمت بي أعدائي، لأنك انتشلتني ولم تشمت بي أعدائي، ولم تشمت بي أعدائي.